حربته. الحربة ايه؟ عصاية طويلة كده زي ايد المقشة. عصاية طويلة كده، بس ما كانش عصاية بقى زي ايد المقشة، لا ده كانت بقى ايه؟ سبحان الله العظيم. انا كنت ناوي النهاردة اتكلم سبحان الله العظيم في الخطبة، ولكن قدر الله ما شاء فعل ما اتكلمتش عن احمد بن علي السرماري كمثال للرجال. يعني كنت عايز اتكلم عن سيدنا عبد الله بن حذافه السهمي واحمد بن علي السرماري. احمد بن علي السرماري ده كان شيخ الامام البخاري، شيخ اللي الامام البخاري بيروي عنه. خلي قصه احمد بن علي السرماري بقى فكروني بيها اقولها لكم الحلقه الجايه. لكن كنت اقصد الشاهد ايه؟ انه لما كان بيقاتل كان بيقاتل بطانه بخيمه، ما كانش السيف بينفع معاه، السيف في ايده عامل زي المطوه ما ينفعش. فكان بيعمل ايه؟ يجيب عمود خيمة، ها عمود خيمة ويقاتل بيه، يحارب بيه. له قصة عجيبة جدا مع 300 فرنساوي، نقولها المرة الجاية ان شاء الله. الشاهد ايه؟ ان بنقول ايه؟ اخذ حربته، والحربة دي عبارة عن عصاية شومة، يعني بلاش شومة نقول ايه؟ عصاية ضخمة جدا كده، ها وفي اخرها زي سن القلم الحبر حديد، فدي اسمها رمح. بيرمي بيبقى يمسكها كده تقوم تدخل في صدره او في رقبته تموته، او يضرب بها يطعم بها ايضا. اخذ حربته، دي اسمها حربة ما تغلطنيش يا باشا، اخذ حربته وانطلق واقبل اليهما، فلما رآه أسعد ابن زرارة قال لمصعب هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. عارف لما يكون للإنسان نصرة حقيقية تستطيع أن تنصحه وأن توجهه وأن تدله بالحق ينتصر. دايما العلماء يتكلموا على إن كان الليث بن سعد أعلم من الإمام مالك، ولكن خذله أصحابه تلامذته، فانتشر مذهب مالك ولم ينتشر مذهب الليث. الشاهد اللي أقصده إيه؟ إن الصحبة، ودي برضو اللي إن شاء الله هقولها الخطبة الجمعة الجاية في تكملة قصة سيدنا موسى وكيف رب الله موسى، أن رباه أن يختار أصحابه، حط له درس، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. اليوم الثاني فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. وأنا قلت النهاردة إن اليهود أفسدوا العالم بالتهويل والصراخ. قصة الـ الـ أفران الغاز بتاعت هتلر، وقصة هتلر نفسه وقضيته، التهويل، الهولوكوست في هذا الموضوع، علموا بعض المسلمين النهارده إنهم يعملوا كده برضو، إن أي حاجة صغيرة يصرخوا ويهللوا ويملوا الدنيا صراخ وعويل ونحيب، وبل وأحيانا بالكذب. هي دي الصحبة السيئة اللي تفسد الدعوة. عشان كده استغاثه، الحاني هيموتني، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ، بيصرخ صراخ، قتلني، طعني، موتني، خرم عيني، يستصرخه. قال له موسى، هو ده بقى علم الدعوة، إنك لغوي مبين. غوي، احنا قلنا إن الناس ثلاث أنواع، راشد وضال وغاوي. الراشد الذي عرف الحق واتبعه، والضال لم يعرف الحق ولم يتبعه، والغاوي عرف الحق واتبع خلافه. قال له إنك لغوي، عارف الحق ومع ذلك بتعمل عكسه مبين يعني واضح. انت شفت امبارح نتيجة مشكلتك زغدنا واحد مات، جاي النهاردة تعمل لي مشكلة تاني تبقى غوي. فهي دي العلم، ان اللي رأى نتيجة عمله انها تفسد ومفاسدها اكثر من مصالحها ثم يعيد الكرة مرة اخرى يبقى غوي مبين. لذلك سيدنا موسى فلما اراد ان يبطش بالذي هو عدو له، شو بقى مشكلة صحبة السيئين ايه؟ ان سيدنا موسى لما قرب منهم عشان ينجيه بيضرب له اللي بيتعارك معاه، قال يا موسى، الغوي المبين اللي هو صاحب سيدنا موسى اللي من شيعته، قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ محدش كان يعرف أن سيدنا موسى قتل نفسا بالأمس، فإذا به هو الذي ناصره سيدنا موسى، إذا به هو يفضح سر سيدنا موسى. وهو كده إذا أعنت، عشان كده سيدنا موسى كان تعهد فلما هم أن يخطئ ذكره الله بهذا، كان تعهد قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. لاحظ التأمل ده، إن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما وكزه موسى فقضى عليه أفاق، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال ربي بما أنعمت علي، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. الرجل يعترف بالحق ويتراجع عن الباطل فورا، كده يبقى راجل، هذا هو الرجل. فلما رأى إنه قتل إنسان قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي، الشكر النعمة، على طول سيدنا موسى شكر نعمة الله من ساعتها إن ربنا غفر له، فقال ربي بما أنعمت علي بمغفرة هذا الخطأ فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فلما أراد أن يبطش ربنا سلط عليه عشان يفكروا صاحبه اللي بينتصر له، قال أتريد أن تقتلني؟ هو ده اللي أنا بقوله بقى النهاردة في أمر الصحبة، أن تجمع حولك مجموعة من الصادقين لا المنافقين، أن تجمع حولك مجموعة من المدركين لا الإمعات، ليستطيع أن ينصح ويوجه. سيدنا أسيد قال له سيدنا أسعد بن زرارة قال لي سيدنا مصعب أسيد بن حضير جاي، ده سيد قومه، فاصدق الله فيه، كلمة عظيمة جدا، أصدق الله فيه. ما قالوش خلي بالك الراجل ده غني فعامله باحترام، خلي بالك كلمه بالراحة، خلي بالك ما تشددش عليه، خلي بالك ما تقولوش كل حاجة، خلي بالك معاه واحدة واحدة، لا لا لا لا، قال له أصدق الله فيه والله كفيل، بس أصدق الله فيه. قال مصعب إن يجلس أكلمه. جاء أسيد فوقف عليهما متشتما، متشتما زي ما تقول إيه، إيه يا ابني اللي أنت بتعمله أنت، هو ده، يلا يلا يلا بلاش دوشة، يعني ما شتمش لكن كأنه ها هشتم، بلاش لعب عيال هنا، مش عايزين الدوشة دي عندنا، احنا أمورنا مستقرة، يلا يلا يلا هش. فلما رآهما ينظران إليه قال ما جاء بكما إلينا، انتوا ايه اللي جابكم هنا، انت منين يا ابني، انت هو، انتوا ولاد مين، ما جاء بكما إلينا؟

بتضحكني دايما حقيقي والله. يعني انا اول مره اتكلمت في السيره دي اظن كان سنه 86، يعني من 25 سنه بالضبط، وكان في مسجد الجمعيه الشرعيه بالمعتمديه. هم بيقولوا لسيدنا سعد بن ابي وقاص ايه لما قال لهم تعلمون امري فيكم، ايه رايكم فيا؟ ايه رايكم في رئاستي؟ فقالوا له سيدنا وافضلنا رايا، ما شاء الله انت سيدنا، يعني انت افضلنا وكبرنا واكرمنا و سيدنا سيدنا وافضلنا رايا، صاحب راي ثاقب وفكر، راي وانصاف، فكر عميق وفهم عميق، وايمننا نقيبه. ايمننا نقيبه يعني فتره رئاستك كانت كلها بركه، يعني لما بقيت نقيب علينا كان ده يمن وبركه. طبعا ال ال ال الخيرات كترت، والجنيه غلي، والمرتبات عاليه، والارض الزراعيه والزراعه انتشرت، وما بقاش في دين على بلدنا، دين خارجي خالص، والناس كلها شبعت، وعم الرخاء. ايمننا نقيبه، قالوا له ده انت ايمننا نقيبه، دي كانت رئاستك، فتره رئاستك فتره بركه، بركة على الأمة كلها. وأيمننا نقيبة، قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال لهم إيه رأيكم فيا؟ قالوا له أنت سيدنا وأسدنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال خلاص الإسلام، وإلا أسيبكم بقى تواجهوا مصيركم. فما أمسى فيهم رجل وامرأة إلا مسلما ومسلما. الله أكبر، أسلموا عن بكرة أبيه. شفت بركة إسلام رجل واحد عملت إيه؟ إلا رجل واحد اسمه الأصيرم، تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم في ذلك اليوم الأصيرم، وقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل، ولم يسجد لله سجدة، ما أصلاش ولا وقت. أسلم يوم الأحد الصبح، الغزوة خلصت العصر، قتل قبل ما يصلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. وهكذا استمر سيدنا مصعب بن عمير يعمل لله بصدق وإخلاص ونشاط وثبات وذكاء وحنكة وخبرة، حتى لم يبق بيت في المدينة إلا دخله مصعب فدخله الإسلام. أين الرجال؟ إننا نشتهي أن نرى رجالا كمصعب يخلصون للدين وينشرون الدين ويقبلون على الدين، يحببون الإسلام إلى الناس، ويحببون الناس في الإسلام، يحببون الناس إلى الله، ويحببون الله إلى الناس، بعمق فهم وحسن خلق وزاد من القرآن والسنة. أقام مصعب في بيت أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام، حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا ودخلها الإسلام، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل، كان فيهم قيس بن الأسك الشاعر، كانوا يطيعونه فوقف بهم عن الإسلام حتى أسلموا جميعا